القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في إنجلترا عام 1950. ألو، مين اللي بيتكلم؟ مش مهم تعرفي اسمي، المهم تسمعي اللي هقولك عليه كويس. انت عايز مين؟ عايزك انتي، مش انتي مرات جورج؟ أيوة، هو جوزي اسمه جورج، لكن عارف ان جوزك مات وانا اديتك فرصة كبيرة لغاية ما اتدفن واستريح، وافتكر بقى نتحاسب. نتحاسب على ايه؟ اخد حقي، حاكم المرحوم كان طيب وما كانش بيبخل عليا بحاجة. أنا مش فاهمة حاجة. عشان كده أنا عايزك تسمعيني وتحكمي العقل. عايز تقول إيه؟ عايز أقول إن المرحوم جوزك بقى كويس وعنده المال الكتير اللي حضرتك بتتمتعي بيه، والسبب أنا. استني استني، المال ده أنا السبب فيه زي ما قلتلك. إزاي؟ الحكاية إن حضرته كان على علاقة بست تانية غير حضرتك. مين هي الست دي؟ برضو مش ده المهم، المهم انه تورط. يعني ايه تورط؟ ارجوك توضح كلامك. يعني كان محتاج فلوس عشان يصرف على الست اللي بيحبها، عشان كده جالي وقال لي ساعدني، وساعدته عشان اريحه، ومد ايده واختلس مبلغ كبير من الشركة اللي كان بيشتغل فيها. انت كذاب. لا اسمعي بقى، انا ممكن اقفل السكة ومعايا الدليل ومعايا مستندات مهمة اقدمها للبوليس والنيابة وافضحه وافضحك. دليل ايه؟ بقول لك مستندات مهمة تثبت ان جوزك المحترم اختلس مبلغ كبير من المال من الشركة، والحكاية ما اتكشفتش في وقتها وقدرنا نغطيها، وكسب مبلغ صرف منه على الست التانية اللي كان بيحبها. مين هي الست دي؟ ما انت سبق وسألت السؤال ده وقلت لك ان دي اسرار ما يصحش اقولها، بس اذا ما سمعتيش كلامي هقولها وحفضح وافضحك. طيب لو سمحت فهمني ايه اللي حصل بالظبط. انا شايف انك ست طيبه ومخلصه وما يرضكيش تفضحي نفسك، مش كده؟ اتكلم، انت عايز ايه؟ من غير عصبيه ونرفزه. ممكن اشوفك ونتكلم مع بعض؟ بقول ممكن اشوفك. جرأة محترمه، انت فاكراني ايه؟ لا انا مش ممكن حد يضحك عليا، واعرفي كويس ان بلغت البوليس مش في مصلحتك. الو الو الو الو، ده كلام فارغ، ومن المؤكد ان اللي كلمك في التليفون ده انسان وضيع وحقير كمان. ايوه، لكن ده قال لي على حاجات كتير وعارف كل حاجه عن جوزي. ما تصدقيش كلامه. لكن مين الست دي؟ ست ايه بس؟ الست اللي قال ان جوزي كان على علاقه بيها قبل ما يموت. وبعدين معاكي، وبعدين انت بالطريقه دي هتتعبي نفسك واعصابك. ده اتصل بيا امبارح مره تانية وقال لي على اسمي واسم جوزي واسم بنتي، وقال حاجات تانية كتير قوي عن اسمعي انا اختك واخاف على مصلحتك، ما تفكريش في الموضوع ده خالص وانسيه كمان. وكمان في حاجه مهمه لازم تعرفيها كويس. حاجه ايه؟ ما تجيبيش سيره خالص لحد باللي حصل. هو فعلا طلب مني ما اقولش لحد؟ افهميني، انا مش بقولك الكلام ده علشان هو اللي طلب منك كده، لا انا بقولك كده علشان انا عارفه ان ده كلام فارغ وكذب كمان. ولو اتصل تاني اعمل ايه؟ تقفلي السكه في وشه. طب مش جايز الكلام اللي بيقوله صح؟ صح ازاي بس؟ جوزك طول عمره انسان عظيم ونبيل وشريف كمان. اصل انا كنت ملاحظه ان جوزي قبل ما يموت كان مضطرب ومتضايق، وكان زي ما يكون في حاجة عايز يقولها لكن ما تكلمش. بلاش الأوهام دي، بلاش أرجوك. أنا محتارة وتعبانة. ماما انتي سرحانة في ايه؟ مفيش، أنا بسمعك اهو. يا ماما أنا عارفة ان الفراق صعب، لكن خطيبي مش عايز يقعد هنا في لندن. الشيء اللي يسعدك يا حبيبتي اعمليه. يعني مش هتزعلي علشان هسيبك لوحدك؟ ابقى كدابه لو قلتلك مش هزعل، لكن مادام هتبقي مبسوطه وسعيده خلاص. يا ماما انا حاولت اقنع خطيبي لكن هو مصر على السفر. خلاص وأنا معاه في الرأي ده. أنا برضو كنت متأكدة من إن حضرتك هتوافقي، وعلشان كده أنا وافقت. استني، ما ترديش أنت، هاتي السماعة. ليه يا ماما؟ هاتي بس. ألو، هو أنت؟ مين يا ماما؟ دي خالتك. كده؟ طب سلميلي عليها وقولي لها نفسي أقعد معها وأشوفها قبل ما أسافر. أيوة. لا، معايا بنتي دي، حتى نفسها تشوفك قوي. أنا كويسة، لا ما حصلش حاجة، ما حدش اتصل تاني. خلاص بعدين نتكلم بعدين، مع السلامة. استني يا ماما. أنا أسفة يا حبيبتي، ما خدتش بالي. أطلبها لك تاني؟ لا خلاص، مالي كمان؟ هيكون مالي، ما فيش يا حبيبتي. ماما أنا مستعدة أرفض الجوازة دي علشان ما سبكيش لوحدك. لا لا لا لا، ده أنا أم، وكل أم في الدنيا ما يهمهاش غير سعادة أولادها. يا حبيبتي يا ماما، حبيبتي. ماما وبعدين معاكي بقى؟ أنا كويسة حبيبتي، كويسة حبيبتي. ألو، مساء الخير. أنت؟ أختك كانت جاية عندك تعمل إيه؟ أختي؟ اسمعي، حكيني عقلك كويس، وعرفي كمان إن بنتك العروسة لسه ما سافرتش، وأنا ممكن أقول لها وأقول لجوزها وأقلب الدنيا وأفضحك. لا لا لا، قلت اسمعيني كويس، قلت الحد اللي سمعتيه مني؟ أبدا أبدا. وصلت لإيه؟ فكرت في اللي قلتلك عليه؟ حدد المبلغ اللي يعجبك وأنا هدفع. برافو عليكي، أهو كده. بس أرجوك أعرف مين الست دي اللي كان جوزي على علاقة بيها. وبعدين بقى؟ ما أنا قلت لك هدفع. وعايزة تعرفيها ليه؟ لو سمحت أعرف اسمها. إيه، هتروحي لها وتطلبي منها المبلغ اللي هتدفعيه لنا؟ لا طبعا، بس أعرفها. خلاص، أنا مش عايز كلام كتير. طيب المستندات اللي معاك؟ قلت لك مش عايز كلام كتير، واسمع كويس اللي هقول لك عليه. غلط غلط، اللي عملتيه ده غلط. كان لازم اعمل كده. ازاي تدفعي مبلغ زي ده؟ ازاي؟ بدل الفضايح، سعادة بنتي اغلى عندي من كنوز الدنيا كلها. هقول ايه بس؟ لكن كان ممكن تبلغي البوليس، والفضيحة اللي كانت ممكن تحصل. معنى كده انك شاكه في المرحوم جوزك؟ انت تصرفتي غلط. بس لو اعرف مين هي الست دي وعرفها جوزي ازاي، يا ترى واحده من اصحابي ولا؟ افتكر الموضوع ده انتهينا منه خلاص. طب ليه يعمل كده؟ انا طول عمري مخلصه له، عملت المستحيل علشان اساعده. برافو برافو عليك يا جورج. المهم الست مصرة تعرف اللي كان بيحبها جوزها. الغيرة يا جورج بقى، الغيرة. بس الراجل مات وانتهى. المهم المبلغ اللي طلبته دفعته؟ ايوه، وانا عديته بنفسي. اوعى المبلغ يكون عليه علامات معينة نيجي نصرفه ونروح في داهية. اطمن، ما هو جورج واخد باله من كل حاجة وعقله كبير. ودلوقتي ناوي على ايه يا جورج؟ هيكون ناوي على ايه؟ نستعد بقى للخبطة التانية. لا لا لا، يعني ايه؟ انت مش مستعد؟ مستعد وجاهز. امال يعني هنسكت؟ ايوه نسكت، وبلاش نتقابل اليومين دول. فكرك ان الست بلغت البوليس؟ لا طبعا. امال عايزنا نسكت ليه؟ كل واحد ياخد نصيبه ويسكت شويه ونصبر، وبعدين هتصل بيكم ونبدا خبطه تانية. طب بس من حقنا نعرف السر؟ الا اذا كنت بقى عايز تخبط الخبطه التانية لوحدك. عيب، انا مش صغير. طب نعرف بس ايه هو السر، بعدين هتعرفوا كل حاجه، بس في الوقت المناسب. ألو، مين؟ جوزي مات. عايزني أنا؟ عايزني في إيه؟ أنت مين؟ أنا واحد ما تعرفيهوش. هو عايز إيه؟ جوزك المرحوم مات، لكن اللي عمله مش هنساه. عمل إيه؟ حاجات كتيرة قوي. من فضلك عايزة أعرف عمل إيه؟ بعدين أخليها تكلمك بنفسها وتقولك عمل إيه. مين هي دي اللي هتكلمني؟ ألو ألو، برافو عليك. ورجعت اتصلت بيها تاني؟ وانا اتصلت بيها. منين؟ ما تخافش، انا اتصلت بيها من تليفون عمومي. وانا نفس الحكايه. المهم هي قالت ايه؟ انهارت واعصابها تعبت وعايزانا نسكت. واتفقتم معاها على ايه؟ نفس المبلغ اللي خدناه من الخبطه الاولانيه. بس يا ترى هنحدد لها المكان فيه؟ نفس المكان اللي قبل كده. لا لا. ليه؟ خلي بالك انت وهو، الحكايه مش بسيطه زي ما انتم فاهمين. اطمن يا جورج، احنا تلامذتك المخلصين. عملت ايه؟ دفعت المبلغ بالكامل. وديت الفلوس فين؟ مع جورج. طيب خلي بالك. خلي بالي؟ خلي بالي من ايه؟ من جورج. انت بتقول الكلام ده ليه؟ انا ملاحظ يعني انه بيتصرف تصرفات غريبة. زي ايه؟ في حاجات كتيرة ما بيقول لناش عليها. من حقه، مش هو اللي بيفكر ويدبر؟ خلاص انت حر. الله، ايه الحكاية؟ احنا طول عمرنا بنشتغل سوا. انا حذرتك وانت بقى اتصرف زي ما يعجبك. طب بس طمني، جورج قالك حاجة من ورايا؟ مش مهم، المهم خلي بالك من نفسك. ازاي الحال دلوقتي؟ انا كويسة. لا، انا شايفة انك مش كويس، وانا مش مطمنة عليكي. انت ليه قافلة على نفسك؟ ما بتخرجيش ليه؟ تعالي اقعدي لك كام يوم عندي. اختك كانت عندك بتعمل ايه؟ مالك سرحتي في ايه؟ لا ولا حاجة، بعدين حبقى جيلك. وبنتك اخبارها ايه؟ بعتت لي جواب ومبسوطة. وقالت ايه؟ ماما انا مبسوطة وسعيدة، مش ناقصني غير حاجة واحدة بس، وجودك جنبي. يا حبيبتي يا ماما وحشتيني قوي. انا اتكلمت مع جو جوزي، ما عندوش اي مانع تيجي وتقعدي معايا المدة اللي تعجبك. خلاص يا ستي، اهدي فرصة كويسة، سافري لها وقعدي معاها كام يوم بدل الوحدة اللي انت عايشة فيها دي. بعدين. طب افهم ليه بتأجلي؟ قلتلك بعدين بقى. عشان كده انا كان رأيي تبلغي البوليس من الاول وتوضعي حد للمتاعب اللي انت فيها دي. ارجوكي بلاش تتكلمي عن الموضوع ده، بلاش. ألو، مين؟ ألفريد. أيوة أنا ألفريد. أنا مش هاخد من وقتك كتير يا ألفريد. أنت مين؟ مش مهم تعرف أنا مين. طيب ممكن تقفل السكة بقى؟ لحظة واحدة من فضلك، ولا أنت مش عايز تعرف حقيقة مراتك؟ مراتي؟ ما هو أصلا عندي صور لها مع حبيبها، أفتكر من حقك تطلع عليها. صور إيه؟ الصور اللي قدرت أحصل عليها لزوجتك قبل ما تموت مع حبيب القلب. أنا مش عايز أسمع حاجة. أنا عارف إن الخبر مؤلم وقاسي عليك، لكن دي الحقيقة. بقولك مش عايز أسمع حاجة. يعني ناوي تفضح روحك؟ دي حياتي وأنا حر فيها. حتى ولو عرفت إن الأموال اللي حضرتك عايش ومتمتع بيها جابتها مراتك من حبيب القلب؟ كلام فارغ وسخيف. أصبر بس، ولا عايز تفضح روحك والناس تشاور عليك وتقول انت انسان حقير؟ طيب يا ألفريد، طيب. يبقى ما عرفتش تتفاهم معاه. عملت المستحيل، مفيش فايدة. طب سيب لي الموضوع ده. خلي بالك يا جورج، يظهر ألفريد ده مش سهل أبدا. أنا هعرف إزاي أخليه يركع ويدفع اللي أنا عاوزه. اسمه ايه اللي اتصل بيك؟ ما اعرفش اسمه ورفض يقول لي عليه. اتصل بيك الساعة كام؟ الساعة 11 بالليل. قلت لحد على اللي حصل بينك وبينه؟ لا. طيب المطلوب منك انك تسمع اللي هيقول لك عليه وتجاريه في الكلام، تخليه يكلمك اكبر وقت ممكن، واحنا هنحط تليفونك تحت المراقبة. بس ارجوك ما تخليهش يحس انك بلغت البوليس. Thank you. ألو؟ أفتكر أنت عارف أنا مين. أيوه، بس أنا آسف، أصل المرة اللي فاتت اضطريت أقفل السكة في وشك علشان كان عندي ضيوف. يبقى أنا ظلمتك. تعال نتفاهم بقى. طلباتك؟ الصور معايا. أنا عايزها. ومال؟ كل شيء له ثمن؟ أنا مش فاهم. لا بقى، ده أنا لسه بقول عليك إنسان لطيف. طيب أنت عايز إيه؟ مبلغ بسيط من المال بدل الفضيحة والمشاكل. أنا موافق. ممكن يعني أقابلك واخد الصور؟ مقابلة؟ لا مش ممكن مقابلة. الله، ليه مش ممكن؟ ما تضيعش الوقت، أنا هحدد لك المكان اللي هتحط فيه الفلوس، وتاني يوم هتلاقي الصور في نفس المكان. أيوة بس يعني عارف اللي هتقوله، بس أنا مش صغير، واللي بقولك عليه هيحصل. طيب ممكن تحدد المكان وتحدد المبلغ المطلوب؟ أنا معرفش حاجة، أنا كنت بمر بالصدفة لقيت البوليس قبض عليا. والفلوس اللي معاك جبتها منين؟ لقيتها في الأرض وكنت هبلغ عنها. بس الفلوس اللي لقيتها ما كانتش مرمية، كانت مدفونة في الأرض. ما هو أصل أنا كنت قاعد أدور في الأرض لقيتها. والمكالمات التليفونية اللي عملتها لألفريد؟ أنا ماليش دعوة. تحب أسمعك صوتك ولا أواجهك بجورج؟ جورج كذاب. وإيه اللي عرفك إن جورج كذاب؟ لأنه بيحقد علي. طيب الفلوس اللي لقيناها في بيتك جبتها منين؟ بتاعتي. جبتها منين؟ من شغلي. بس أنت عاطل من مدة كبيرة. أنا كنت محوشها لما كنت بشتغل. أنا معرفش حاجة، أنا بريء. أنا هقول كل حاجة. اتكلم. جورج هو اللي عمل كل ده، وأنا معرفش حاجة خالص. بس البوليس قبض عليك وانت شايل الفلوس وهربان بيها. كنت خايف لحسن جورج يخوننا وياخد كل حاجة لنفسه ويهرب. ازاي؟ جورج هو اللي فكر في الحكاية كلها وضحك علي وقال لي شغلانة بسيطة تكسب منها مبلغ كبير، مثلا الست دي مات جوزها، أنا عرفت إنه كان غني ومراته ورثت مبلغ، فنهددها ونقول لها إن جوزك كان على علاقة بواحدة تانية ونخوفها من الفضيحة، وهي حتدفع اللي إحنا عايزينه. وبعدين؟ وبقينا نراقب الضحايا ونجمع معلومات عنهم، وساعات كان جورج يروح بنفسه ويحضر الجنازة ونعرف المعلومات المهمة، وبعدين يتصل ويهدد وياخدوا اللي هو عاوزه. فين الصور اللي قلتم لألفريد إنها معاكم؟ الصور إيه؟ ده مجرد كلام، ما حصلش أبداً إن عندنا أي مستندات أو صور. متشكر جداً يا ألفريد، أنت قدمت خدمة كبيرة للعدالة. اللي عملته واجب وكان لازم أعمل كده، بس في ضحايا وقعوا في إيدين المجرمين وما بلغوش. أيوه، لأني أنا أختلف عنهم كتير. إزاي؟ مراتي، المرحومة مراتي اللي كان المجرم بيهددني ويقول إن لها علاقة بواحد تاني. مالها؟ أنا كنت متأكد إن مالهاش علاقة بأي حد، لأنها كانت مشلولة. مشلولة؟ أيوه، وكانت قاعدة في البيت، وكانت أمي معاها لغاية ما ماتت، ومش معقول يكون لها علاقة بحد على الإطلاق. يعني لو ما كانتش مراته مشلولة وقاعدة في البيت جايز كان دفع للمجرم. لا، ألفريد راجل عظيم وعارف الواجب اللي عليه كويس. والضحايا اللي وقعوا في ايدين المجرم، الخوف من الفضيحة شل تفكيرهم وادوا فرصة للمجرم انه ياخد اموالهم. قريت اللي اتكتب في الجرايد؟ قريت كل حاجة. أفتكر بقى لازم تتقدمي للبوليس عشان تاخدي فلوسك. طبعاً ده هيحصل، بس في حاجة أكبر وأعظم من الفلوس حصلت أنا عليها النهاردة. حاجة إيه؟ الشك اللي كان في قلبي انتهى خلاص، وعرفت إن جوزي كان مخلص لي زي أنا ما كنت مخلصة له. يعني هتسافري لبنتك بقى؟ أسافر لها أو ما سافرش ده شيء مش مهم، المهم إني بالي ارتاح من العذاب والشك. أغرب القضايا. قام بالتمثيل حسب سمع الأصوات سميحة أيوب، عبد العزيز غنيم، نجاة علي، إجلال زكي، أحمد زكي، عبد العزيز خرشد، عادل الطبقي، أمال سالم، كمال حسين، أحمد حسين. التسجيل فوزي جويد، علي حامد، حسين عهدي. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.